الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل الله خسر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب الربا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. ذكر مصنف عليه رحمة الله في باب الربا حديثا يتعلق بعقوبة من عقوبات آكل الربا، وذكر الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا تبايعتم بالعينة. سيأتي إن شاء الله تعريف ماذا العينة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، أي بالمثال من حيث اللغة، وهكذا تعريفها بالمثال. وأورد حديث ابن عمر، والأحاديث الواردة في هذا هو حديث ابن عمر، وعندنا آثار عن عائشة وعن أنس وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما تكلم على هذا الحديث ذكر ما يتعلق بالإسناد الأول والإسناد الثاني، قال: والراجح أنهما إسناد واحد، وهذا الإسناد يدور على إسحاق ابن أسيد أبو عبد الرحمن الخرساني. هذا الحديث يدور على إسحاق ابن أسيد أبو عبد الرحمن الخرساني، وهو ضعيف. وهو ماذا؟ ضعيف. فحديث ابن عمر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ذكر هذا؟ ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وعلق على قول ابن القطان، قالوا صححه ابن القطان، قال هذا معل ليس بصحيح. فالحديث ورد بإسنادين، والإسناد الثاني يعود إلى الإسناد الأول، ومعنى أن الحديث ما له إلا مخرج واحد، وهو يدور على إسحاق ابن أسيد أبو عبد الرحمن الخرساني. ما حاله؟ حاله بأنه ضعيف. فحديث ابن عمر الذي في الباب حديث ضعيف، لكن مسألة ما يتعلق بالعينة الحكم صحيح، الحكم صحيح. سيأتي ماذا الكلام على تفاصيل وتفاريع العينة. والأثر الثاني ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، من طريق بإسحاق السبيعي عن زوجته أنها ذهبت مع أم ولد لزيد ابن ثابت أو زيد بن أرقم، وهكذا مع امرأة ماذا ثالثة، فذهبنا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت التي استفتت عائشة عن هذه المسألة هي أم ولد زيد ابن ثابت أو أم ولد زيد ماذا بن أرقم، فقالت: بعت ماذا لزيد أو اشتريت ماذا من زيد غلاما ب800 نسيئة، ثم بعد ذلك بعته منه مرة أخرى ب600 نقدا. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ علقت على هذه الحادثة، قالت: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأن هذا ربا، أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أثر عائشة رضي الله تعالى عنها. ما حال هذا الأثر؟ هذا الأثر يدور على امرأة أبي إسحاق السبيعي المسماة بالعالية، وهذه لم توثق. روى عنها أبو إسحاق، والقاعدة عند العلماء في باب الحديث أن الشخص إذا كان من الثقات فروى عن الراوي لا يدل على توثيقه حتى يوثق، لا يدل على توثيقه حتى يوثق. فلم يروي عنها إلا اثنان، ولدها يونس وهكذا زوجها ماذا؟ أبو إسحاق، لكنها لم توثق، لكنها لم توثق. أما ذكر ابن سعد لها في الطبقات بأنها من التابعيات الثقات، قالوا أخذ ابن سعد في طبقاته أنها جاءت إلى عائشة تستفتي ماذا؟ عائشة، فأخذ من هذا المعنى أنها من ثقات التابعين، وإلا ما في، أنها من ثقات ماذا؟ التابعين. وزادوا على أنها روت ماذا؟ قصة، والراوي إذا كان يعني ماذا يروي ماذا؟ قصة، فهذا يدل على أنه ضبط. مع كل هذا الراجح أن امرأة أبي إسحاق السبيعي مجهولة. ما نقول مجهولة عيل، أنها في طبقة التابعين، وقد روى عنها اثنان، زوجها ولدها ماذا؟ يونس. فالراجح أنها مجهولة، الراجح أنها ماذا؟ مجهولة. والأثر هذا لا يروى إلا من طريقها، الأثر هذا لا يروى إلا من طريقها، فلم تثبت هذه ماذا؟ القصة، وهي ما حصل لأم زيد، لأم ولد ماذا؟ زيد ابن ثابت، أو زيد ماذا؟ ابن أرقم. فهذا الأثر لا يثبت، هذا الأثر الذي فيه ذكر العينة، هذا الأثر الذي فيه ذكر العينة. أين ذكر العينة ها هنا؟ ذكر العينة أنها اشترت ماذا؟ مملوك بثمانمائة دينا، مملوك بثمانمائة ماذا؟ دينا مؤجل، ثم باعته مرة أخرى نفس هذا المملوك للذي باعها وهو زيد بستمائة نقدا، وهذه العينة كما سيأتي معنا، هذه هي العينة. ولكن هذا الأثر لا يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه يدور على العالية زوجة أبي إسحاق السبيعي، وهي مجهولة وإن كانت من طبقة التابعين. وأيضا ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه وثبت هذا المعنى، ورد عن عبد الله بن عباس في مصادر عدة أيضا لما قال حريرة، يعني نقود من نقود دخلت بينهما حريرة، هذا ثابت في عدة مصادر عن عبد الله ماذا؟ بن عباس. وهكذا جاء عن ابن عمر لكنه من طريق ليث بن أبي سليم وضعيف، من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. فهذا مجمل ما ورد في الباب فيما يتعلق بمبحث العينة. فما هي العينة؟ ما هي العينة؟ العينة مأخوذ من العين، العينة مأخوذ من العين، وهي السلعة التي يعني جعلوها وسطا بين الدراهم، التي جعلوها وسطا بين الدراهم، بمعنى أنها ستباع دراهم بدراهم بينهما سلعة. منهم من يعبر عنها بالحريرة، منهم من يعبر، الشاهد أن البيع استوى فيه بيع النقود بنقود بينهما سلعة لا تقصد بالبيع، لم تقصد ماذا؟ بالبيع، وإنما هي وسيلة لبيع النقود بالنقود مفاضلة. كيف هذه الصورة؟ صورة العينة أن يشتري الإنسان شيئا، يشتري الإنسان ماذا؟ شيئا من شخص، يعني سلعة من السلع من شخص، يعني يقول أعطني يا فلان دينا أريد 10,000 ريال، يقول أنا ما عندي لكن سأبيعك ماذا؟ سلعة. يبيع السلعة ماذا؟ 10,000 ريال دينا، ثم بعد ذلك يبيعها هذا الذي اشترى لنفس الذي باعه ب8,000 ريال نقدا، ب8,000 ريال نقدا. فهذه هي العينة، هذه هي صورة ماذا؟ العينة. فما حكم العينة؟ ما حكم ماذا؟ العينة. اتفق العلماء ولا خلاف بينهم أنها إذا كانت مشترطة فلا خلاف أنه حرام، وأنها من الربا، لا خلاف أنها من الربا، بمعنى يقول أنا سأبيعك شيئا ثم تبيعني مرة أخرى، أبيعك هذا الشيء 10,000 ريال دينا ثم تبيعني ماذا؟ مرة أخرى 8,000 نقدا. معنى أنه باعه 10,000 ب8,000، باعه النقود بنقود، ودخلت بينهما سلعة لم تقصد في البيع، فهذه هي العينة. فإذا كانت يعني ماذا؟ مشترطة في البيع، إذا كانت مشترطة في البيع أو حصل عليها التواطؤ في البيع، الإجماع منقول أن هذا ربا العينة، أن هذا يسمى بربا العينة، الذي لا خلاف فيه بين العلماء بأنه حرام، الذي لا خلاف فيه بين العلماء أنه حرام. والإشكال عند العلماء أو الخلاف الذي جرى إذا لم يحصل الشرط، يعني حصل هذا البيع هكذا لم يحصل المشارطة ولم يحصل ماذا؟ التواطؤ، لكن إنسان اشترى سلعة دينا من إنسان ثم باعها عليه نقدا بأقل من ثمنها ماذا؟ دينا، هل هذه من الربا أو ليست من الربا؟ يعني الأولى مشترطة، يكون بينهما شرط ويكون بينهما تواطؤ، فهذه ربا لا إشكال فيها لأنها نقود بنقود، عشرة بثمانية، وهذا هو عين الربا، وهذا هو ماذا؟ عين الربا، أي الاحتيال على بيع النقود بالنقود مفاضلة، الاحتيال على بيع النقود بالنقود مفاضلة، فهذه من الربا. لكن إذا لم يحصل بينهما مشارطة، إذا لم يحصل بينهما مشارطة فحصل البيع هكذا اتفاقا، حصل البيع اتفاقا، فما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع؟ أقوال العلماء، أقوال العلماء وجماهير العلماء على أن هذا من الربا، وإن لم يحصل الاشتراط عند العقد، وإن لم تحصل المواطأة. لماذا؟ قالوا من باب سد الذرائع إلى الربا، من باب سد الذرائع إلى الربا. فإن يعني ماذا، من نظر في أحكام الله عز وجل رأى أن الشارع يحرم أشياء ثم يحرم الذرائع والوسائل الموصلة إلى هذا المحرم. إذا حرم الله جل وعلا ورسوله ماذا شيئا، حرم كل ذريعة وكل طريق يوصل إلى هذا المحرم، فهذه من ذرائع المحرمات، هذه من ذرائع ماذا؟ المحرمات. وإن لم يحصل بينهما التواطؤ ولا كذلك ماذا؟ الاشتراط، فجماهير العلماء على أن هذا من العينة، على أن هذا ماذا؟ من العينة. إذا عندنا صورتان، صورة محل اتفاق بين العلماء، وهي إذا حصلت المشارطة، يبيعه سلعة دينا بعشرة آلاف ريال ثم يعيدها له بالشرط يعني مرة أخرى فيشتريها منه ماذا؟ نقدا بثمانية آلاف ريال، والمعنى باع عشرة آلاف بثمانية آلاف، باع عشرة آلاف بثمانية آلاف، فهذا هو الربا، هذا هو ماذا؟ الربا بعينه. ولكنهم توصلوا إلى هذا الربا وهي المفاضلة ما بين النقدين بهذه الحيلة. ولهذا لما سئل عبد الله بن عباس عن هذه الصورة التي تحصل في المعاملات قال نقود بنقود دخلت بينهما حريرة، يعني الحريرة ما تحل هذا الشيء، نقود بنقود ثمانية آلاف بعشرة آلاف دخلت بينهما حريرة لم تقصد بالبيع ولم تقصد ماذا بالعقد. هذه هي صورة ماذا؟ العينة الذي لا يختلفون ماذا فيها، التي لا يختلفون ماذا فيها. طيب قد يقول قائل من أين نأخذ ما يتعلق أن هذه يعني ماذا، أن هذا البيع منهي عنه، من ماذا أن هذا البيع؟ حديث ابن عمر ضعيف، الأثر الذي جاء عن عائشة ماذا ضعيف، وجاء عن عبد الله بن عباس، لكن هل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى؟ نقول قد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر فيها يعني ماذا عن بيعتين، ذكر فيها عن بيعتين. وتفسير هذه ماذا على النهي عن بيعتين في بيعة جاءت فيه عدة تفاسير، جاءت فيه عدة ماذا تفاسير، وأصح التفاسير في هذا، أصح التفاسير في هذا بأنه إذا اجتمع عقدان باجتماع العقدين تحصل المخالفة الشرعية. ولهذا يقول بعض العلماء أن المسألة محدودة لا معدودة، أن المسألة محدودة لا معدودة، لأن بعضهم يعدد ماذا صورا، بل قال محدودة، بمعنى إذا اجتمع عقدان وحصلت المخالفة، إذا اجتمع عقدان في معاملة يعني هذا يعقد وفي نفس الوقت يعقد، يعني كأنه كما قلنا في هذا المعاملة يبيعه ثم بعد ذلك يشترط عليه ماذا يعني البيع، أو يبيعه ثم يبيعه وإن لم يحصل ماذا الشرط، أو يعني يبيعه شيئا ويستلف منه ماذا شيئا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سلف ماذا وبيع. فقال العلماء إذا اجتمع عقدان في معاملة وحصلت المخالفة هذا يسمى بيع بيعتين في بيعه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. ففسر بتفسيرين مشهورين، التفسير الأول هو هذا الباب، باب العين، التفسير الثاني وهو بيع وسلف، وهذا قد مر معنا كما في حديث عبد الله بن عمر، كما في حديث عبد الله بن عمر، فإن هذا من ذرائع الربا. غير هذين التفسيرين ما هو صحيح، غير هذين التفسيرين ليس بصحيح. إذن فسر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه بتفسيرين مشهورين اللذان دلت عليهما ماذا الأدلة. قلنا التفسير الأول بيع العينة، هذا الذي مر معنا، والتفسير الثاني البيع والسلف في عقد واحد، مشارطة، البيع والسلف في عقد واحد، هذه هي بيعتان في بيعة. أما بيع التقسيط ما هو بيعتان في بيعة، لأن الإنسان إما أن يشتري نقدا وإما أن يشتري ماذا نسيئة، كما يقول ابن القيم فهذه بيعة واحدة، إما تريده نسيئة بعشر آلاف ريال وتريده نقدا بخمسة آلاف ريال، ويخرج ببيعة من هذه البيعات، يخرج ببيعة من هذه البيعات، إلا إذا لم يتفق قال موافق ثم لم يحدد، نقدا أو نسيئة. هذه قد تدخل هذه الصورة وتكون الصورة الثالثة في النهي عن بيعتين في بيع في يقال هذا محرم. أما بيع التقسيط ما يحرم لمجرد هذه الصورة. فإذا قال أريده نقدا وتعاقد على هذا أو أريده ماذا يعني دينا وتعاقد على هذا هذه بيعة واحدة وليست ماذا بيعتان. وحديث أبي هريرة الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. يعني إنسان باع هذا البيع باع بيعتين في بيعة كهذه الصورة التي ذكرنا بعشرين يعني ماذا نسيئة وبعشرة ماذا نقدا واتفق على هذا المعنى فأوكسهما هي العشرة أي بمعنى تصحح العقد على العشرة وتنفي ماذا العقد ماذا الثاني. لكن ما حال لفظة يعني فله ماذا أوكسهما فله ماذا أوكسهما هذه شاذة. من تفرد بها يحيى بن أبي زكريا يحيى بن أبي زائدة يحيى بن أبي زائدة تفرد بلفظة فله ماذا أوكسهما. خالف كم؟ خالف ستة من الأئمة خالف ستة من الأئمة لا يذكرون هذه اللفظة لا يذكرون هذه اللفظة بل هذه اللفظة كما يقول العلماء هي من قول بعض التابعين هي من قول بعض ماذا التابعين وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. إذن الحديث هذا من باع بيعتين من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا فله أوكسهما أي أنقصهما أو الربا. نقول من باع بيعتين في بيعة ما في إشكال اشهد له حديث ماذا عمرو بن شعيب ماذا عن أبيه عن جده لفظ البيعتين. لكن الزائد هذا تفرد يحيى بن أبي زائدة بلفظ أوكسهما أو الربا خالف ثماني من الأئمة فهي شادة. وأيضا هذه من قول بعض التابعين. من نبه على هذه المسألة؟ نبه عليها شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في أحاديث معلّة نبه عليها شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في أحاديث معلّة ثم بعد ذلك زد أن هذا الحديث حديث أبي هريرة من أوله إلى آخره لا يثبت مرفوعا لا يثبت مرفوعا بل يقول العلماء أن هذا خطأ بل هذا الحديث يرجع إلى حديث عبد الله بن عمرو. والوهم من من؟ قالوا والوهم من محمد بن عمرو الذي يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة الوهم من محمد بن عمرو فدخل عليه حديث في حديث قالوا وهذا الحديث إنما هو حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وانتهى الحديث. أما هذا فلا يثبت من حديث أبي هريرة. إذن هذا هذه اللفظة الشاذة وأن من قول بعض التابعين وأن هذا الحديث بكله وتمامه ليس من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث عبد الله بن عمرو فيرجع إلى حديث عبد الله بن عمرو. وحملوا هذا الوهم محمد بن عمرو نعلق هو حسن الحديث لكن حملوا هذا الوهم فقالوا هذا من حديث أبي هريرة فحصل الوهم لمحمد بن عمرو الذي يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلى آخره فوهم وإنما هو من حديث عبد الله بن عمرو. فالشاهد أن العلماء فسروا هذا ماذا الحديث بتفسيرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. يقول ابن القيم في تهذيب السنن قال فسر بتفسيرين من باع بيعتين في بيعة مثل هذا الذي ذكرناه يبيعها دينا بعشرين ونقدا ماذا بعشرة ونقدا ماذا بعشرة قال هذا تفسير قال وهذا اسم صحيح لأن المعاملة هذه استرسى على بيعة واحدة فقط. قالوا التفسير الثاني هو العينة التفسير الثاني هو بيع العينة هكذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله هكذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله مع أن أكثر السلف يقولون أكثر السلف على التفسير الذي هو ماذا الذي ذكرناه يخرج ولم يعقد بيعة إما نقدا وإما ماذا نساءة. وعلى كل التفسير الثاني أن هذا بيع العينة هذا الذي يدل عليه ماذا تدل عليه الأحاديث تدل عليه الأحاديث. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لا يفسر إلا بتفسير فقط. التفسير الأول إذا عقد الإنسان عقدين باع بيعتين يعني أقرض هذا الإنسان وكذلك يعني ماذا اشترى منه أو باعه واقترض ماذا منه عقدين وهذا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف والبيع أي في عقد واحد. ويفسر بالتفسير الثاني وهو تفسير العينة غير هذين التفسيرين ما هو صحيح غير هذين التفسيرين كما تجد من أقوال السلف ليس ماذا بصحيح. إذن بيع العينة لا إشكال فيه أنه من البيوع المحرمة أنه من البيوع المحرمة في قول جماهير العلماء والإجماع كما قلنا منقول في صورة واحدة إذا كانت المسألة فيها مشارطة أو كانت فيها مواطأة فإن هذه الصورة محرمة بالإجماع فإنها بيع نقود بنقود فإنها بيع نقود بنقود. أما الثانية وهو أنهما لم يعني ماذا لم يتواطأ على بيع النقود بالنقود، ولم كذلك يحصل بينهما ماذا المشاردة. اشترى سلعة بعشر آلاف دينا، ثم سبحان الله لم يكن بينهما مواطأة والاتفاق، فرجع إليه مرة أخرى فقال تشتريها يا فلان فاشتراها. حكم هذا نقول هذا محرم، هذا محرم، لأن هذا من ذرائع الربا ومن وسائل الربا، والشارع إذا حرم شيئا حرم كل طريق مؤدي إلى هذا، حرم كل طريق مؤدي إلى الربا، مؤدي ماذا إلى الربا، فهذا من قبيل تحريم الوسائل، هذا من قبيل تحريم الوسائل، وجماهير العلماء عليه، وجماهير العلماء عليه. فهذه هي صورة بيع العينة. وقلنا سميت ماذا بالعينة؟ لأن المقصود هي العين، هذا يشتري العين ويعيد ذاك العين، تشتري العين وهي السلعة ثم تعيدها مرة ماذا أخرى، ثم تعيدها ماذا مرة أخرى، فهي سلعة دخلت بين نقود، سلعة دخلت بين نقود، حصل بينهما التفاضل وكلاهما من جنس ماذا واحد، كلاهما من جنس واحد. الآن سندخل فيما يتعلق بأشياء، هل هي من باب العينة أو ليست من باب ماذا العينة، هل هي من باب العينة أو ليست من باب ماذا العينة. الصورة الأولى وهو لو باعه هذه السلعة بعشر آلاف ماذا دينا، لو باعه هذه السلعة بعشر آلاف دينا، ثم بعد ذلك الذي باعه اشتراها منه بعشر آلاف نقدا، بعشر آلاف أي بنفس الذي باعه، هل هذا يدخل في باب الربا؟ نقول لا يدخل في باب الربا. انتبهوا لهذه الصور، إنها صور كثيرة الأستاذ معنا. إنسان باع هذه السلعة دينا بعشر آلاف ريال، ثم هذا الذي اشتراها باعها للذي باعه بعشر آلاف ريال نقدا، قد تحصل أصلا، قد تحصل هذه المسألة، فهل هذا من الربا؟ نقول هذا ليس من الربا، هذا ليس من الربا، وإنما هي عشرة بعشرة لا إشكال فيها. الصورة الثانية اشتراها بعشر آلاف دينا، اشتراها بعشر آلاف دينا، ثم بعد ذلك باعها لهذا الإنسان بخمسة عشر ألفا نقدا، اشتراها قال أنا سأشتريها منه بخمسة عشر ألفا نقدا، هذه الصورة أيضا لا إشكال فيها ولا تدخل في باب العينة، بل بعضهم ينقل الإجماع على الصورتين، بعضهم ينقل الإجماع على الصورتين، الصورة الأولى عشرة بعشرة، الصورة الثانية اشترى بعشرة دينا ثم قال سأبيعها عليك، قال سأشتريها منك بخمسة عشر ألفا نقدا، هذه أيضا الصورة لا إشكال فيها. ولهذا لما عرفوا باب العينة، لما عرفوا ماذا العينة بأن يعني يشتري السلعة يعني ماذا بالدين ثم يبيعها بأقل منها سعرا نقدا، تنبه هذه اللفظة بأقل منها، هكذا يضبطون العينة، لأنك إذا عرف ضبط العينة يعني تأتي عليك منطوقات ومفهومات وتقاسيم على هذه اللفظة. إذن إذا كان بمثله ما يدخل في باب الربا، إذا كان بأكثر منه ما يدخل في باب الربا، لا يدخل ماذا في باب ماذا الربا، فتنبه لهذه المسألة. الصورة أيضا الذي تأتي بعدها إذا باعها لغيره، إذا باعها ماذا لغيره، ستأتي معنا مسألة ماذا التورق، إذا باعها لغيره، الغير هذا أقسام، قد يبيعها لوكيل الذي باعه، والوكيل يقوم مقام الموكل، فنقول هذا من الربا، سواء اشتريتها أنت أو اشتراها وكيلك، يقول أنا ما اشتريت لكن وكيلي، وكيلي يشتري لك، وكيلك ماذا يشتري ماذا لك، نقول هذا من الربا، هذا من الربا. الصورة نتنبأ لها. الصورة الثانية كأن يشتريها ولده أو زوجته أو أبوه، يشتريها ماذا بأقل منها ثمنا، يعني بكم اشتراها دينا بعشر آلاف ريال فيبيعها لولده، الولد هذا الذي اشترى منه بعشر آلاف ريال، أو لأبيه أو لزوجته، هل هذا يدخل في باب الربا أو لا يدخل؟ قال العلماء إذا كان الأب أو الابن أو الزوجة مشارك، أي بينهما شراكة مع الأب هذا، بينهما ماذا شراكة، فهذا يدخل في باب الربا من الحيل، هذا يدخل في باب الربا. أما إذا كان الولد له مال منفصل والزوجة لها مال منفصل وهكذا أيضا الأب، فهذا لا يدخل في باب الربا، هذا لا يدخل في باب الربا. أما إذا كان في مشاركة فهذا يدخل، أما إذا كان، فإذا باعها لإنسان أجنبي لا هو أب ولا ابن ولا زوجة ولا وكيل، ننظر أيضا هل هو بينه وبين التجارات مشاركات، فنقول أيضا إن كان بينهما فهذه أيضا من الحيل فلا يجوز، هذه من الحيل فلا يجوز. أما إذا كان رجلا أجنبيا فنقول خرجت من الربا، خرجت ماذا من الربا، ولا يدخل في أبواب ماذا الربا، هذا لا يدخل في أبواب الربا. من صور هذه ماذا المسألة، إذا حصل بأنه لما اشتراها بعشر آلاف ماذا بعشر آلاف نسيئة باعها لهذا الإنسان، يعني ماذا؟ بعرض. أي العرض؟ باعها بالبر أو بالدقيق أو كذلك، يعني إلى غيره من المطعومات. هل هذا يدخل في باب الربا؟ نقول لا يدخل في باب الربا، لأن ضابط يعني العينة نقود بنقود من جنس واحد، نقود بنقود من جنس واحد، حصلت بينهما مفاضلة. فما هو الذي يحصلها هنا؟ ربا الفضل وربا النسيئة. كيف ربا الفضل وربا النسيئة؟ 10,000 ب8,000 ربا الفضل، هذه 10 هذه 8 من جنس واحد، وربا النسيئة لم يحصل التقابض، باعه ثم جلس فترة وذاك باعه، فنقول هذا ماذا؟ من ربا الفضل ومن ربا النسيئة. فإذا حصل بأنه باعه بمطعومات، قال أبيعك هذه السلعة التي اشتريتها منك ماذا؟ 10,000 ريال بكيسين من البر، من الدقيق، بشيء من المطعومات، بشيء من السلع، بشيء ماذا؟ من السلع، أو بسيارة أو بأرض إلى غير ذلك. هل هذا يدخل في باب الربا أو لا يدخل؟ نقول ما يدخل في باب الربا، قليلة كانت هذه أو مساوية أو أكثر، قليلة أو مساوية أو أكثر. لو كان بالكيس الدقيق، وربما الكيس الدقيق أقل ثمنا، أقل ثمنا، هل هذا يدخل في باب الربا؟ لا يدخل في باب الربا، لا يدخل، مع أن هذه 10,000 والكيس 5,000. يقول أنا سأبيعك هذه السلعة، أبيعك هذه السلعة بالكيس هذا، أبيعك هذه السلعة بالكيس هذا، فهل في إشكال؟ نقول لا إشكال. والعكس بالعكس، لو حصل بأنه يعني ماذا؟ بأنه باعه سلعة، باعه ماذا؟ سلعة، يعني حصل بأنه أراد الثمن منه ماذا؟ سلعة، ولم يردها ماذا؟ نقودا. فنقول هذا لا يدخل عندنا في هذه المسألة، لأن كون الإنسان يشتري السلعة إما أن يكون بالأثمان، وإما أن يكون يعني بالمطعومات، إما أن يكون بالأثمان وإما أن يكون بالمطعومات. هذه سلعة بيعت بالبر، هذه سلعة بيعت بالبر، فأراد أن يبيعها ببر، أراد أن يبيعها ذاك الشخص ماذا؟ ببر. فنقول في هذه الحالة إذا كان أقل منه تدخل في باب الربا، مساويا لا إشكال، أكثر منه لا إشكال. فإذا حصل أن البيع ما كان بالنقود وإنما كان بالسلع، فهل يدخل الإنسان في باب الربا؟ نقول إذا كانت من الأشياء الذي يجري فيها الربا ويشترط لها المماثلة مع المقابضة، فيقول سعر السيارة بر، سعر السيارة ماذا؟ كيسين من البر. فهكذا إذا أراد أن يبيعها له ثم بعد ذلك بثلاثة أكياس، يعني ماذا؟ بكيس ونصف من البر، يبيعها له مرة أخرى بكيس ونصف من البر، نقول هذا ربا، لأن هذا من جنسه، هذا ماذا؟ من جنسه. فالمسألة لا تتعلق بالنقود خاصة، بل تجري في أصناف الربا. فإذا كان من جنسه ما هو الشرط؟ مساوي لها، أو يعطيه أكثر، اشتراها بكيسين سيعطيه ثلاثة أكياس فيها فيأخذ سلعتها مرة أخرى، نقول هذا لا إشكال، لا يدخل في باب ماذا؟ الربا. وهكذا لو باع للزوجة، للابن، للأب، إلى آخر التفاصيل الذي مرت معنا. إذن المسألة ليست تتعلق بالنقود خاصة، بل تتعلق بأصناف الربا الذي يشترط فيها المقابضة مع المماثلة، يشترط فيها المقابضة مع المماثلة. فيأتي عندنا بعد ذلك كما قلنا الإشكال. إذن الآن هذه المسألة، إذا باع هذا الشيء 10,000 ريال ثم باع السلعة لنفس هذا الشخص، باعها بمقابل ماذا؟ بمقابل كيس من البر أقل من سعر 10,000 ريال، هل هذا من الربا؟ نقول هذا ليس من الربا، هذا ليس من الربا. إذن العلماء نظروا إلى النقود أو إلى الأشياء التي يجري فيها الربا، أنه من شرطها إذا كانت حقيقة هي التي ستباع السلعة هذه، كما قال عبد الله بن عباس، حريرة دخلت بين صنفين من الربا يشترط فيهم المقابضة مع المماثلة. فإذا كان البيع بالبر مع البر، كذلك الشعير مع الشعير، التمر مع التمر، يعني اشترى سيارة مقابل ثلاثة أكياس من التمر، ثلاثة أكياس من البر، ثلاثة أكياس من الشعير، فأراد أن يبيعها لذاك الشخص بالنقود، هل في حرج؟ دخول ما في حرج، ولو كان بأقل، ولو كان ماذا؟ بأقل. فاشتراها بثلاثة أكياس من البر، فباع السيارة مرة أخرى للذي اشتراها منه ب1,000 ريال، وال1,000 ريال ما يأتي بالثلاثة الأكياس، هل في حرج؟ نقول ما في حرج، إلا إذا كان باعها بنفس البر، يعني فقال أنا سأشتريها منك بكيسين مع أنه باعها بثلاثة أكياس، نقول ربا، هذا من الربا. إذن تتنبه إلى ما يتعلق بأصناف الربا. وأحيانا قد تدخل الأشياء في ما تكون من أصناف الربا، ما تكون من أصناف ماذا؟ الربا. قد تكون أرض بأرضين، سيارة بسيارتين، عمارة بعمارتين، يعني يشتريها منه وثمنها ماذا؟ هذه السلعة يقول عمارة، وذاك بعد ذلك يشتريها منه بشقة واحدة فقط، هل في ربا؟ ما في ربا. فتنبه المسألة أن بيع العينة يتعلق بالأصناف الذي يجري فيها الربا، يتعلق بأصناف يجري فيها ماذا؟ الربا. تبقى عندنا المسألة وهي المسألة المشكلة، وهو إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس ما يتعلق باختلاف الجنس، فهل في هذه الحالة يعني باعه هذه السيارة بخمس أكياس من البر وأراد أن يشتريها منه ماذا؟ أراد أن يشتريها منه بخمس أكياس من الشعير، بخمس أكياس من الشعير، هل هذا يصلح؟ نقول هذا لا يصلح الآن. لماذا لا يصلح هذه؟ لأن بيع البر بالشعير وإن كان لا يشترط المماثلة، لكن نقول لابد من المقابضة، ففات شرط المقابضة، لأن الحقيقة هي بيع بر بر أو بيع بر بشعير، ومن شرط بيع البر بالشعير لا ننظر إلى المفاضلة لكن ننظر إلى المقابضة، فنقول هذا ربا جاء من جانب آخر وهو أنها لم تحصل المقابضة. فلهذا يذكرون أن الإنسان لو اشترى هذه السيارة بالسعودي وأراد أن يعني ماذا يبيعها للشخص ماذا باليمني، المفاضلة نحن ما ننظر لها، ما في إشكال عندنا، لكن أين المقابضة وقد تم البيع؟ تم البيع في العقد الأول، فهذا لا يصلح. فإذا كان يريد أن يبيعها بالريالات السعودية أو بالريالات اليمنية واشتراها بنفس ماذا بعكس ماذا العملة، نقول المفاضلة ما في إشكال، لكن أين المقابضة؟ فيجري فيها الربا، فيجري ماذا فيه؟ الربا. فتنبه لمثل هذه الأشياء، أن العلماء ما ينظرون إذا كثرة قلة، باعه بأقل منها، يعني اشتراها بسعر وباعها بأقل، نقول بأقل انظر إلى الشيء الذي بعت به، إن كانت من الأشياء الذي يجري فيها الربا تأتي الإشكال هنا، لأنها في الأخير بيع نقود بنقود، وهذه النقود مع النقود يشترط لها المقابضة مع المماثلة، فجاء الإشكال عند العلماء، قالوا العينة حرمت من هذا الجانب. أما يبيع يعني هذه السلعة بسيارة، يعني ماذا بسيارتين، ثم بعد ذلك ذاك يشتريها مرة منه أخرى بسيارة واحدة، ما يأتي الربا عندنا هنا، ما يأتي عندنا ماذا الربا في مثل هذه الحالة. حما يحتاج إلى برود. فتتنبه ما يتعلق ببيع العينة، تنبه إلى ما يتعلق ببيع ماذا العينة، يبيعه دينا بسعر ويشتري منه بأقل منه، لكن ما هو هذا الأقل؟ فلا بد من المساواة فيما يتعلق نقد بنقد. إذن الريال مع الريال السعودي يعني باعه بأقل أو أكثر إحنا ما ننظر، لكن أين المقابضة؟ فيأتي الربا، فيأتي بعد ذلك ماذا الربا. من الذي نبع المسألة الأخيرة أنه إذا باع بغير الجنس، يعني اشترى بالسعودي 10,000 سعودي فأراد أن يبيعها له بأقل منها، بأقل منها ماذا باليمني، يأتي العلامة العثيمين فيقول هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ قال لأن حقيقة البيع أصلا بيع نقود بنقود، وهذه المسألة سبحان الله يعني لما ترجع المغني صاحب المغني ما نبه لها وما ذكر العلة لماذا، وإنما قلد الأحناف، قالوا الأحناف هذا عندنا يقاس على الذهب مع الذهب والفضة مع الفضة، أما فضة بذهب قالوا نحن نقول ممنوع قياسا. هكذا يأتي ابن قدامة يعلق على هذه الفقرة فيقول نعم من حيث القياس أنا أرى هذا، مع أن جماعة من الحنابلة يقولون لا ما في إشكال، بأقل منها ثمنا غير النقد الأول ما في إشكال، ماذا عندنا لا يدخل عندنا ماذا الإشكال. يأتي العلامة العثيمين عليه رحمة الله فينبه القوم أن هذه المسألة أصلها بيع نقود بنقود، ما حصلت المقابضة، وإلا يعني الآن ما حصلت المفاضلة، هذا لا إشكال قال عندنا، لكن لم تحصل المقابضة، لأن حقيقة الأمر في بيع العينة هي بيع نقود بنقود. فخذ هذه الفائدة من العلامة العثيمين الذي ربما لا تجد من نبه عليها في الكتب المتقدمة، في الكتب هذا المتقدمة. وللفائدة العلامة العثيمين عليه رحمة الله قد تبحث في كتب التفاسير في مسائل سبحان الله لا تجد ما يشفي أحيانا، وترجع إلى كتاب العلامة العثيمين هذا الكتاب التفسير تجد الفائدة التي تريدها وتبحث عنها، ينبه على هذه الفائدة ويبين هذه الفائدة. فكتب هذا الإمام عليه رحمة الله مفيدة جدا حقيقة، لا تنظر الممتع تقول هذا يعني شرح عادي وسهل، لا هذه خلاصة أقوال العلماء، خلاصة أقاويل العلماء يأتي إلى مثل هذه المسائل فيتكلم عليها. أنت تظن أن هذه رمية من غير رام، تقول ورجح العلامة العثيمين كذا، لماذا رجح هذا القول؟ رجح هذا القول ترى يعني ماذا يعني بعد هذا الترجيح أشياء عظيمة وأشياء ماذا مفيدة، فنبه على هذه المسألة. إذن هذه تسمى عند العلماء كما قلنا ببيع العينة، فهمنا الآن بيع العينة، هذا هو بيع العينة. تبقى عندنا أشياء، وهو أن هذا الإنسان إذا حصل بأنه اشتراها نقدا، ما هو اشتراها دينا، أنا اشتري السيارة منه نقدا 10,000 ريال، 10,000 ريال، فلي أن أبيع على هذا الشخص مرة أخرى بخمسة بعشرة بعشرين ثلاثين؟ أنا ما أدخل في باب العينة، لا تدخل. أنا اشتريتها بنقد، اشتريت هذه السيارة ب10,000 ريال نقدا، فأبيعها لهذا الإنسان بأقل بأكثر مساوي، هذه لا تدخل في بيوع العينة، لا تدخل في بيوع ماذا؟ العينة. الصورة أيضا وهي أن هذا الإنسان لو حصل بأنه اشترى ماذا؟ هذه السيارة، اشترى هذه السيارة، سدد الدين الذي عليه، كم عليه؟ 10,000 ريال سددها، بعد أن سدد الدين باعه له ب5,000 ريال، هو اشترى ب5,000 ب10,000، هل يدخل في باب العينة؟ نقول ما يدخل، لا يدخل في باب العينة، لأنه قد سدد الذي عليه من المال، سدد الذي عليه من المال. من الصور أيضا أنه لو اشتراها بقيت عنده فترة من الزمن وحصلت لها يعني كما يقال صدمات، فقل ماذا سعرها، حصلت لها صدمات وقل ماذا سعرها، واشتراها ب10,000 وما زال الدين عليه، وما زال الدين عليه، فيأتي في يقول يا فلان خذها ب8,000 ريال، هل يجوز هذا؟ نقول إذا كانت الصدمات عند أهل الخبرة تعدل 2,000 لا حرج، ما في ربا، ما في ربا في مثل هذا ماذا المقام، فهذا البيع بيع صحيح، هذا البيع بيع صحيح. تأتي الصورة المشكلة عند العلماء وهي ما يتعلق إذا نقص ثمنها، لا لعيب فيها أو لصدمات فيها، وإنما نقص ثمنها أصبحت ب8,000 وهي بيعت ب10,000، هل أن يبيعها ب8,000؟ نقول ممنوع، هذا نقصان ما يتعلق بذات السلعة، هذا نقصان، لأن السلع قد تطلع تنزل ما لها علاقة، لكن الصدمات هذا نقص ذاتي، هذا نقص ذاتي. أما نقص الأسعار فلا، يدخل في باب الربا، يدخل في باب الربا في مثل هذه ماذا الصورة، يدخل في باب الربا في مثل هذه ماذا الصورة. فإذا حصل بأن هذا الإنسان الذي اشتراها وما زال الدين عليه فمات فانتقلت إلى الوارث، فجاء هذا فباعها ب8,000 وقد اشتريت ماذا ب10,000، هل يدخل هذا في باب يا بيع العين؟ نقول هذا لا يدخل، لا يدخل في باب العين، انتقلت الورثة فباعوها استقلوا بها، فهذا لا يدخل في باب العين أيضا، هذا لا يدخل في باب العين. أو باعها لإنسان وهذا الإنسان باعها مرة أخرى للأول من دون مواطأة، هل يدخل في باب العين؟ نقول هذا لا يدخل في باب العين، هذا لا يدخل في باب ماذا العين. وذكروا صورا كثيرة على هذه المسألة، تبقى عندنا مسألة واحدة وهي ما يسمى بعكس العينة، ما يسمى بعكس العينة. كيف عكس العينة؟ باعه هذه السيارة ب10,000 دينا، ب10,000 ماذا دينا، وحصل بأن هذا الإنسان اشتراها ب20,000 نقدا، اشتراها ب20,000 ماذا نقدا، هذا يسمى عكس العينة، هذا يسمى ماذا عكس العينة. هل هذا يدخل في النهي أو لا يدخل في النهي؟ أقوال العلماء، والراجع أنه إذا لم تكن حيلة على بيع النقود بالنقود أنه الحلال، هذه رواية الإمام أحمد أنها محرمة ورواية أخرى أنها حلال، فإذا لم يكن فيها حيلة فالراجح أن هذا لا يدخل في باب العينة، تسمى هذه عكس العينة. فإذا انتهينا من هذا القسم ننتقل إلى باب التورق، ما يسمى بباب التورق. أو قبل الدخول فيه نذكر ما يتعلق بالحيلة الثلاثية الذي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأن هذا الذي تكلمنا عليه الحيلة الثنائية، هذه تسمى حيلة ثنائية، بيع العينة بين اثنين. الحيلة ماذا؟ الثلاثية، وأحيانا قد تكون رباعية وأحيانا قد تكون خماسية، يشترك الكل في هذه الحيل. فيأتي إنسان إلى البنك أو إلى تاجر فيقول أنا أريد منك 10,000 ريال دينا، يقول أنا ما عندي لكن أنا سأشتري السيارة الفلانية من فلان وأبيعها عليك دينا وأنت بعها، يعني يتفق الأول، يعني أولا هذا التاجر سيشتري، سيشتري ثم بعد ذلك سيبيعك ثم بعد ذلك أنت تبيع، فيكون اتفاق ثلاثي، يكون اتفاق بعد ثلاثي. فيأتي هذا التاجر يقول أنا ما عندي 10,000 ريال لكن سأشتري سيارة وأبيعك السيارة، يشتريها ب10,000 ريال ويبيعها عليه ب15,000 وهذا يأخذها في بيعها لذاك الشخص الذي اتفق على أنه يبيعها له بكم؟ ب8,000 ريال، فيكون أكله الأول والثاني، الأول أكله والثاني ماذا أكله، هذا ب5 وهذا ب2000 وما أعطوه إلا 8,000 ريال ما أعطوه، والدين كم عليه؟ عليه 15,000. فهذه حيلة، كأنه أعطاه 8,000 ريال قال أنا أطالبك بعدها ب15,000، ولكن عملوا هذه اللفة، عملوا هذه اللفة. يقول شيخ الإسلام هذه من الحيلة الثلاثية، هذه من الحيلة الثلاثية. أحيانا ما في بيع ولا ترى سلعة، يقول نحن سنشتري سلعة ونبيعك إياها ماذا؟ بالآجل، وأنت بعد ذلك بعها. والسلعة ما رآها، إنما حصل أنه وافق أوراق فقط، فاشتراها من المصرف أو من التاجر، يقول اشترينا السلعة. طيب هي عليك الآن، أنا اشتريتها ماذا بعشرة آلاف ريال، والآن أنا سأبيعك إياها بخمسة عشر ماذا ألفا، وأنت وكلني في بيعها سنبيعها بثمانية آلاف ريال. هذا الذي حصلنا لك الثمانية آلاف ريال، ما وجدنا عشرة آلاف ريال. فهذه هي يعني صورة فقط يصور أن في بيع وشراء، والحقيقة أنها بيع نقود بنقود، والسلعة قد لا تراها، وأحيانا قد يريك السلعة ولكنها واقفة، فيحللون السلعة بماذا؟ باللمس. يقول خلاص أنا اشتريت، مجرد يضع يده عليها، ما في حيازة وما في قبض، فهذه أيضا من الحيل، وهذا ما يسمى عند أهل المصارف والبنوك بما يسمى بالتوريق، يعني كما يقال المنظم، يعني التورق منظم، يقول له في البنوك يسمى بالتورق ماذا؟ المنظم. ما هي الصورة؟ هي هذه، يبيعك سلعة، تريد عشر آلاف من البنك، يقول ما عندنا، لكن سنشتري سلعة ونبيعك إياها، ثم وكلنا في بيعها، وفي الأخير هل في سلعة؟ قد لا ترى سلعة، وإنما هي مجرد يعني بيع صوري في الصورة، يصوروا لك أن في بيع. أيش الذي عليك؟ وقع الأوراق، الورقة الأولى والورقة الثانية، ثم بعد ذلك تعطى الثمانية الآلاف الريال، تشتري هذه السلعة بخمسة عشر ألفا وتبيعها باثني عشر ماذا؟ بثمانية آلاف ماذا؟ ريال. فيكون الأول أكل منك واستفاد منك، والثاني أكل منك واستفاد ماذا؟ منك. هذا يسمى بالتورق المنظم، وهي ما يسمى بالحيلة الثلاثية أو بالحيلة الرباعية على الربا، وهي من بيوع العينة، وهي من بيوع العينة، ولكنها حيلة تأتي على ثلاثة أو على أربعة، وقد تأتي على خمسة، يتواطؤون على يعني قرض الشيء بفائدة، قرض الشيء هذا بفائدة، ويجعلون يعني صورة المسألة أن فيها بيع وشراء، أن فيها بيع ماذا؟ وشراء. تأتي المسألة الأخيرة، وهي ما يسمى ببيع التورق، ببيع ماذا؟ التورق، الذي يختلف عن بيع العينة، لأن المقصود منه الورق. فإنسان يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مال، فيأتي إلى صاحب دكان، هذه موجودة بكثرة، فيشتري منه كيسا من البقى، يقول أعطيني خمسة آلاف دينا، يقول ما عندنا، لكن خذ لك كيس أسجل عليك الكيس، يأخذ كيس من البر يسجل عليه عشر آلاف عشرين، الله أعلم بكم الكيس، فيسجل عليه هذا ماذا؟ الكيس، على أنه اشترى بهذا ماذا؟ السعر. صاحبنا ماذا يفعل؟ يأخذ الكيس فيذهب إلى مكان آخر، ما في بيعينه، يذهب إلى السوق في بيع الكيس، اشترى بعشرين سيبيع بعشرة، وبعضهم ربما يبيع بالعشرة من أجل يخزن، فيبيع ماذا؟ بالعشرة، ويأخذ العشرة. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالتورق، هذا يسمى بالتورق. ما حكمه؟ قولان للعلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول التورق أخو العينة، حرام عندي، التورق أخو العينة، مع أنه اشترى شراء صحيحا، اشترى شراء صحيح لكن دينا، وباعها في السوق لغير هذا الإنسان من دون اتفاق مع الأول، باعها بيعا أجنبيا للإنسان في السوق بأقل من سعرها، يريد النقود، ولهذا سمي ماذا؟ بالتورق، لأنه يريد الورق والمال، فباعها على هذا الحال. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هذا حرام، هذا البيع محرم. قال ابن القيم عليه رحمة الله، وهو يعلق على كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تحريم هذا الشيء، قال وقد راجعت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا المسألة عدة مرات علّه يرجع عن هذا القول، قال ما ازددت بها إلا بصير أنه حرام، يقول ما ازددت بها بصيرة إلا أن التورق حرام، مثل العينة، قال عندي أن التورق أخو العينة. وجماهير العلماء أن هذا البيع حلال، جماهير العلماء أن هذا البيع حلال، لا إشكال ماذا فيه، والحاجة قد تدعو إليه، فإن الإنسان قد يبحث عن مال ما سيعطونه، لكن سيعطونه يعني ماذا؟ سلعة، وسيأخذ السلعة ما سيبيعها بأقل من سعرها لنفس الشخص، لكن سيذهب للسوق فيبيعها بأقل من سعرها. ماذا يريد؟ يريد النقود، لأن له حاجة، فإذا كان الإنسان صاحب حاجة فلا حرج. ولهذا العلامة العثيمين عليه رحمة الله يقول التورق عندي جائز، وذكر شروط، ومن هذه الشروط إذا كان للإنسان حاجة، ما هو يريد العب، إذا كان للإنسان حاجة للنقود وما أعطى أحد، ما أعطى أحد ماذا؟ النقود، فيضطر أن يعني ماذا؟ يفعل هذا الفعل، وإلا فهو يميل إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن التورق قد يعني ماذا؟ يقرب من بيع العينة من حيث ماذا؟ التحريم، لكن يقول عندي يعني يصلح. ولهذا سبحان الله تجد أن العلامة العثيمين في كثير من أقواله ينظر إلى قول الجمهور وينظر إلى قول الشيخ الإسلام فيختار في الكثير قولا وسطا، يختار قولا وسطا أو قولا فيفصل فيه، قول ما هو مطلق لكن يقيده بعدة ماذا؟ قيود. هذا ماذا شأنه في كثير من الأشياء الذي يحتار فيها ما بين الجمهور وما بين قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فيأتي فينظر فيقول ما هي مباحة مطلقا ولا هي محرمة مطلقا، وإنما تباح الحاجة بشرط كذا وكذا وكذا. هكذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كثير من كلامه على بعض ماذا المسائل، في كثير من كلامه على بعض المسائل. فشاهد أن بيع ماذا التورق، أن بيع التورق الرائح أنه حلال لا إشكال، والدليل نقول الأصل في المعاملات حلال، الأصل في المعاملات بأنها حلال، لكن بيع العين نقول جاء فيه النصوص. أين النصوص؟ نقول ما في نصوص مرفوعة، لكن جاءت ماذا تفسير بيع البيع بيع بيعتين في بيع فسر هذا التفسير. والأمر الثاني آثار الصحابة، لا يعرف لأنس ولا يعرف لعبد الله بن عباس مخالف من الصحابة، لا يعرف لهذين الصحابيين مخالف. قد يقول قائل ابن عمر أجازه، جاء أثر على ابن عمر أنه أجاز هذه الصورة، نقول هذا من طريق ليث بن أبي سليم، لم يثبت من طريق ليث بن أبي سليم ولم يثبت عن عبد الله ابن عمر، فثبت عن هذين الصحابيين ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان بيع العين محرم، كان بيع العين محرم. وبالفعل إذا نظر الإنسان لحقيقة البيع، أن حقيقة البيع أنه باعه نقود بنقود، أنه باعه نقود بنقود، وأدخلوا هذه حيلة، وأدخلوا هذه حيلة. فالعبرة بالمعاني والمقاصد لا بالمباني والصور، ما تكفي الصورة، لكن لابد الإنسان ينظر إلى المعنى. فالمعنى بيع النقود بالنقود، وهذا من الربا. أما بيع التورق ما له معنى، لأنه سيبيع لغيره، اشترى سلعة دينا سيبيعها بأقل من ثمنها لغير من اشترى ماذا منه، فكيف يقال أن هذه من الربا وأن هذه ماذا محرمة؟ الراجح أنها حلال، لأنها تتأيد بالأصل المعروف عند العلماء، وهو أن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل. وشيخ الإسلام قد قعد قاعدة ومرت معنا كثيرا، أن المعاملات إذا رأيت فيها ميسرا أو غررا أو جهالة القسم الأول، أو رأيت فيها ربا أو رأيت فيها ظلم لأحد المتبايعين، فاحكم على هذه المعاملة ابتداء أنها حرام. فإذا انتفت هذه ماذا المعاني من هذه المعاملات، فالأصل الحل، الأصل ماذا الحل، وكما قلنا تتأيد بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في المعاملات لأن دون العبادات الأصل فيها ماذا الحل، والعبادات كما تعرفون الأصل فيها المنع، الأصل فيها ماذا المنع، فهذا جانب عبادات وهذا جانب ماذا معاملات. فهذا ملخص فيما يتعلق بمسألتين مهمتين، وهي مسألة العينة ومسألة التورق، مسألة العينة ومسألة ماذا التورق، ملخصة من المغني والمجموع من كلام ماذا العلماء. فتنتبه لهذه ماذا التقاسيم والتفاصيل، ولا يختلط عليك الأمر كيف هذه بيع عينة وليس بيع عينة، تكتب يا أخي تكتب هذه ماذا التفاصيل والتلاخيص الذي لخصناها ماذا لك. بارك الله فيكم. جاء الوقت الآن 3 دقائق. طيب نعم، عكس العينة كما قلنا، يعني يشتريها منه دينا ب10,000 ريال، وذاك يشتريها منه ماذا نقدا ب20,000. فإذا كان يريد أن يصل إلى بيع النقود بمثلها هذه حيلة، نقول هذا حرام. فإذا لم يقصد هذا الشيء هي حلال. الإمام أحمد له روايتان يقول هي محرمة سد الذريعة، ورواية أخرى يقول هي حلال. وجاء من يفصل هو العلال العثيمين، قال إذا لم تكن حيلة على بيع النقود بالنقود قال هي حلال، فهذه تسمى عكس العينة، هذه تسمى بعكس ماذا العينة، بيعها دينا يشتريها دينا في بيعها نقدا بأكثر من سعرها. نعم، هو الأصل أنها أوراق، يعني من أجلها ها هذه العملة قد أجبنا عليها أكثر من مرة، عملة الحوثة مع العملة حقنا. تكلمنا عليها أن هؤلاء اتخذوا لهم عملة وما يرضون بالعملة ماذا الأخرى، فهل هذه أصبحت عملة وهذه عملة، فيصلح المفاضلة بينهما؟ قد أجبنا على هذا السؤال أكثر من مرة. بارك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شيخنا أحسن الله إليكم هذا سائل قال ما هو ضابط تحريم الوسائل وتحريم المقاصد وما هو صورتهما جزاكم الله خيرا الفرق بين تحريم الوسائل وتحريم المقاصد قد أبانه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه أعلام الموقعين بما لا زيادة عليه وخلاصة ما ذكره عليه رحمة الله من الفرق بين ما حرم تحريم وسائل وما حرم تحريم مقاصد أن ما حرم تحريم وسائل في حد ذاته ما في مفسدة يعني النظر إلى المرأة إلى الآن ما في مفسدة الخلوة بالمرأة الأجنبية السفر معها من دون محرم ما في مفسدة وما يتعلق بالزنا فهذا تحريم مقاصد لأنه قد حصل في المفسدة اختلاط الأنساب يعني استباحة الأعراض إلى آخره فابن القيم عليه رحمة الله يقول ما كان في ذاته لا مفسدة فيه إذا تأملت فيه فهذا حرم تحريم وسائل وما كان في ذاته مفسدة فهذا محرم تحريم مقاصد والأول يباح للمصلحة والحاجة والثاني لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه إلا إذا اضطر الإنسان إليه وذكر هذه الأمثلة وذكر هذه ماذا الأمثلة على هذا التفريق وتجدها هناك في إعلام الموقع وهنا سائل قال قاعدة ما حرم سدا للذريعة يجوز للحالة هل تنزل هذه القاعدة على شيء من صور بيع العينة مر معنا فيما يتعلق يعني من صورة من صور العينة فالعينة من قبيل يعني بيع النقود بالنقود مفاضلة فيه ربا الفضل وفيه ربا ماذا النسيئة هل بمعنى أن الإنسان إذا احتاج إلى بيع العينة لمجرد حاجة هل يباح للنقود لأن هذا مما حرم التحريم مقاصد بخلاف ما يتعلق بربا الفضل إذا يعني ماذا إذا فصل كما سيأتينا في بيع العرايا بيع العرايا إيش بيع العرايا يبيع يشتري الإنسان الرطب بالتمر التمر اليابس بالرطب وهذه يعني الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة بيع الرطب كما سيأتينا بيع الرطب باليابس هذا من الربا في التمر لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أينقص الرطب إذا يبس ينقص وزنه قالوا نعم معنى أن بيع الرطب بالتمر هذا من ربا الفضل فالحاجة تبيحه فلهذا يقول بعض العلماء أن بيع يعني ماذا أن ربا الفضل يباح للحاجة وربا النسيئة لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه إلا إذا اضطر الإنسان ماذا إليه فما يتعلق ببيوع العينة هذه مما حرم التحريم مقاصد، مما حرم التحريم مقاصد. حسن الله إليكم شيخنا. هنا سائل قال: رجل أخذ سيارة دينا ثم باعها بأقل من سعرها لكونه محتاج للمال، فما الحكم؟ باعها لمن؟ هنا لعله يريد يعني لغير صاحبه. هذا التورع مر معنا. الإنسان اشترى سيارة دينا 100,000 ثم باعها احتاج، فباعها لغير من اشتراها منه بأقل، بمساوي، بأكثر، باع لك الذي تريد إذا كان لغير هذا الذي اشتريت منه. فإذا بعتها لهذا الذي اشتريت منه لابد من هذا الشرط، وهو أن تبيعها بنفس السعر أو بأكثر، أما بأقل هذا هو رب العينة، هذا هو العينة المحرمة. فسؤال الأخ مجمل، سؤال الأخ مجمل. قال السائل هنا: بيع العينة هل اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة؟ مرة الجواب نعم، فيه ربا الفضل وربا النسيئة. كيف نعرف ربا الفضل من النسيئة في بيع العينة؟ ها؟ كيف؟ تمام، كيف ربا الفضل والنسيئة اجتمع في بيع العينة؟ كيف اجتمع؟ من يذكرنا يقول هذا ربا فضل وهذا ربا نسيئة اجتمع في بيع العينة؟ كيف كيف صورنا اشرح لي. أنا بعتك ماذا سيارة ب10,000 ريال وأنت دينا، وبعتها إلي ب5,000 ريال نقدا سأعطيك الآن، هات ربا الفضل وربا النسيئة هنا. يعني 5 × 10 في مفاضلة، والنسيئة دين، ما حصلت المقابضة. هذا هو. قال السائل هنا: هل يجوز تحويل الرصيد إلى باقة داخل المسجد؟ هل يعتبر هذا من البيع؟ من البيع. إذا قال حول لي رصيدا يتعاقد معه فحول له الرصيد، هذا يعتبر من البيع، بيع منافع، ما هو بيع يعني فلوس، لكن من بيع الخدمة وبيع المنفعة. فإذا اتصل عليه حول لي رصيد يعني سأشتري منك، إذا قال بعته فأرسل له، هذا بيع، هذا يعتبر من قبيل البيع، وإن لم يكن فيه إزعاج وإن لم يكن فيه رفع أصوات، لأنه ما هو من شرط البيع أن يكون، عادة البيع فيه رفع أصوات ولا يكون إلا في الأسواق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا له لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، والبيع والشراء إنما هو خارج المساجد أو في الأسواق. وعادة البيع والشراء فيه كلام، بعد بكذا قال لا ما أريد، أخذ عطاء، لكن أحيانا ما في كلام مثل الرصيد هذا. هل هذا يعني مع السكينة هذه مع الهدوء لا يدخل في النهي؟ نقول الحديث عام، إذا نظر الإنسان إلى المعنى قد يقول أنه ما في إشكال، وإذا نظرت إلى عموم الحديث فتقول حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مطلقا عن البيع، وهذا يسمى بيعا، والأحوط الأخذ بالعموم، الأحوط الأخذ بالعموم. نعم. قال السائل: إذا أوقف الرجل شيئا أو تبرع به فيحرم أن يشتريه بعد الزمن، هل العلة في ذلك هي نفس علة تحريم بيع العينة؟ لا، هذا رجوع فيما أخرجه لله عز وجل. إذا تصدق الإنسان بشيء أو أوقف الإنسان شيء فأراد أن يشتريه مرة أخرى، لأن كون الإنسان يخرج هذا لله جل وعلا، لأن الوقف من حقوق الله، فكونه يشتري هذا رجوع فيما أخرجه لله عز وجل. لهذا جاء في حديث عمر أنه تصدق بفرس على إنسان يجاهد فيه، يجاهد عليه، قال فضيعه، ضيعه بمعنى أهمله، فرس أعطاه فرس فضيعه، ربما أهمله من حيث الأكل والشرب، فأراد أن يشتريه، لكن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشتري يا رسول الله؟ قال: لا تشتره ولو بدرهم، لا تشتر هذا الفرس. لماذا؟ قال: فإن الراجع في هبتك كالكلب يرجع في قيئه، ما أخرجته لله لا ترجع فيه، بسعره، بأقل من سعره، بأكثر من سعره، هذا لا يجوز. نعم، لأن هذا فيه رجوع عما أخرجه الإنسان لله. قال: ما حكم من يدفع المال مقابل استخراج أو مقابل إرجاع حقوقه من مؤسسات الدولة لبعض الموظفين أو المسؤولين لتسهيل استخراج مستحقاته؟ خلاصة السؤال أنه يدفع المال مقابل يعني رد حقوقه التي أخذت منه. هذا سيأتي معنا في باب الرشوة، أن الإنسان لو دفع مالا لاستخراج حق أو دفع مظلمة هل هذا يدخل في باب الرشوة أو لا يدخل في باب الرشوة؟ تقاسيم وتفاصيل تأتي معنا الكلام على الحديث من حيث المبحث الحديثي، ثم مع ذلك من حيث المبحث الفقهي على هذه المسألة، ونذكر عدة صور، نذكر عدة صور على هذه الأشياء. قال: إذا وضعت الحكومة سعر للصرف في البيع والشراء، وهناك من يخالف ذلك ويبيع ويشتري في الخفاء دون علم الحكومة، مثلا البيع ب700 والشراء ب270، وهو يرفع على ذلك، من يخالف ولاة الأمور؟ نعم، إذا كان يعني الحكومات وضعت سعرا معينا، أي سعرت رأت الحاجة من التسعير، أرادت أن تضبط الأسعار والمشتروات إلى آخره، فوضعت تسعيرة فأراد أن يخالف خفية، أي يبيع خفية بأعلى من ذلك، هذا لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز، ما دام أنه ما في ظلم عليه ولا في كذلك بخس لحقه، وإنما أرادوا يعني أنه لا يحصل الضرر، لا يحصل الضرر، بمعنى أنه يستفيد، ما زال يستفيد وليس عليه ضرر، يستفيد وليس عليه ضرر. والحكومة راعت المصلحة، ورأت المصلحة أنها تسعر هذا الشيء، فالذي يظهر نعم أنه لا يجوز أن يخالف. هذه الصورة ذكرتها شيخنا. قال السائل: إذا اشتريت من شخص سلعة نقدا ثم بعد فترة بعتها بنفس بسعر أكثر من سعرها لنفس الشخص، ما في مشكلة، النقد ما هو معنى هذا، باب النقد هذا ما يدخل معنا. العينة اضبطها هكذا، تشتريها دينا يعني بسعر، وتبيعها لنفس الذي اشتريت منه بنقد أقل منها، هذه صورة العينة فقط، هذه هي صورة العينة. قال السائل: إذا تصدقت بشيء للمسجد ثم تلف هذا الشيء وأتيت بغيره، وأتيت بغيره يعني واحد جديد، فهل لي أن أخذ هذا التالف؟ نعم، من باب التبديل، من باب التبديل، ولهذا يقولون، يذكرون في باب تبديل الأوقاف، هل الإنسان أن يبدل الوقف إلى ما هو أحسن منه؟ بمعنى لو بدله جعل هذا يقوم مقام الأول، ما حكم الأول؟ يأخذه. يعني مثالا في باب يعني الأضاحي، الإنسان يشتري أضحية، يشتري ماذا؟ أضحية طبعا أخرجها لله عز وجل، قال هذه أضحية أي لله عز وجل، ثم رأى أن في ما هو أجمل منها وأحسن منها، فأراد أن يأخذ الأولى ويضع الثانية مقامها، فيرجع عن الأولى، ما حكم الأولى؟ نقول تأكلها، تذبحها، تبيعها، لا إشكال. وهكذا في باب الأوقاف، عموم الأوقاف إذا تعطلت، عموم الأوقاف إذا تعطلت فأراد أن يبدلها إلى ما هو أحسن منها، ما هو مساوي ولا أقل، مساوي أو أقل ممنوع، لكن إلى ما هو أحسن منها، هل يجوز؟ طيب ماذا يفعل بالمبدل منه؟ يقول خذ هذا المبدل ماذا منه، يقوم الثاني مقامه. هنا السائل يقول: إذا حول لي أحد 100 ريال سعودي وذهبت عند الصراف ولم أقبض 100 السعودي وإنما قلت له اصرفها قبل أن أقبضها، فهل هذا من الربا؟ لا، ليس هذا من الربا. إذا وكلته، أولا وكلته بالقبض ووكلته بالصرف، يعني وكلته توكيلين، الوكالة الأولى بالقبض والوكالة الثانية بالصرف، أي الصراف، هذا ما في مشكلة، هذا لا يدخل في باب الربا. وهنا إذا كانت عند الصراف يعني لي 100 ريال سعودي، أو يقصد 110 هكذا، وأعطاني 100 و10 ريال أعطاني إياها باليمني، إذا كان ما فيها مصارفة لا، ما وكلت في المصارفة، إذا لم توكله في المصارفة لا. شيخنا هنا سائل يقول: بما تنصحون أول كتاب دراسة الفقه؟ والله الذي ننصح به فيما يتعلق بدراسة مدى الفقه أن يأخذ الإنسان أسهل كتاب، أسهل كتاب في بابه، إما حديثي وإما متني يعني كلام العلماء، يأخذ الكتاب يعني فقط في تصوير المسائل، ولهذا يعني دراسة الفقه ما يقفز الإنسان على الفقه المقارن وقالت الشافعية المالكية، تتعب ما تحصل شيء، لكن خذ كتاب تصور الكتاب، يعني مثلا كتاب عمدة الفقه لابن قدامة، هذا كتاب صغير، ماذا يذكر ابن قدامة عليه رحمة الله في هذا الكتاب؟ يذكر صورة المسألة، يذكر تصوير المسألة، وقد لا يرجح لك، يذكر لك تصوير المسألة، يقول المسألة هي كذا وكذا وكذا، فمثل هذه الكتب طيب، الذي تعين على تصوير المسائل ابتداء، تعين على تصوير المسائل ماذا ابتداء، ما تحتاج أن تدخل في الراجح من المرجوع، لكن تتصور المسألة وتقبل حكم ابن قدامة عليه مثلا، هذا يكفي بداية، هذا يكفي ماذا بداية، وما ما في كتاب معين تقول لك هذا الكتاب أفضل من هذا الكتاب، لكن تنظر إلى أخصر كتاب، أخصر كتاب يصور المسائل الفقهية وتمشي عليه بهذا التصوير، يعني تقرأ على طالب علم أو على الشيخ، تقرأ عليه هذه الشيخ يصور لك المسائل ويذكر حكم صاحب الكتاب، يعني يقول لك العين ذكر المصنف العين، العين في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا وصورتها كذا، يلا توكل على الله امشي، ما يذكر لك هذا الشيء الذي يذكره في الدرس، إذا ذكر لك هذا الشيء معناه دخلك المغني، إذا ذكر لك هذه التفاصيل حنذكرها في الدورة من باب الفائدة حتى يعني تحصل الفائدة يعني، وإلا مثل هذه صاحب المغني يذكر لك صورة العينة، أيوة أنا أعرف صورة العينة، صورة التورق يقول صورة التورق هذه أيش حكمها، هذه حرام وهذه حلال، توكل على الله امشي اقرأ، وإيش التفاصيل في التقاسيم، يقول أبني أنت تريد المغني ولا تريد عمدة الفقه، هكذا يمشي الإنسان في الكتب، هكذا الفقه يدرج فيه الإنسان، كما أن الأكل اللي أوتي لك ماذا بأكل كثير، كم تأكل من هذا قليلا قليلا قليلا حتى يحصل لك ماذا الشبع بإذن الله عز وجل، أما أكل هذا كله ما أظنك تقوم من الفراش بعدها. شيخنا بما تنصحون طلبة العلم في دراسة، هل يقتصر في دراسة الفقه على مذهب ويتصور المسائل، أم له أن يعني يأخذ أكثر من قول راجح؟ لا يأخذ أكثر من قول، لا يأخذ إلا قولا واحدا مع تصوير المسألة، إذا كان من المبتدئين في باب الفقه خذ الكتاب، وكما قلنا تقرأ هذا الكتاب على طالب علم قوي أو على شيخ، تقول صور للمسألة واذكر لي حكم المصنف عليها وتمشي، الكتاب الثاني ماذا يحصل، يوسع لك قليلا، يوسع لك ماذا المسألة قليلا فيما يتعلق بتصويرها، قد يذكر لك بعض التفريعات عليها، بعدها قد يوسع لك أكثر، فهكذا يأتي الإنسان على الفقه بهذه الصورة، أما من أول يوم فيذكر لك ما يتعلق بالتفاريع والتقاسيم والخلاف، سبحان الله كنا قديما ما عرفنا الطريق حقيقة، أول ما درسنا الفقه قالت المالكية كذا، قالت الشافعية كذا، قالت بعض الناس من البادئين دخل، وإذا بالمدرس يذكر المذاهب يقول هذا الطالب إذا كان الفقه في أوله بهذه الصورة كيف يوسطي وآخره، أنا ما أصلح الفقه انسحب، ليش عقد بهذه الطريقة، عقد بهذه الطريقة، وعقدوا أيضا في النحو، قالوا إذا يقول قال ابن عقيل قال ابن هشام، أيش ابن عقيل ابن هشام في الأجرومية، يذكر له في هذه الأقاويل أقاويل النحويين في الخلاف في هذه المسألة الفاعل، وفي خمسة أقوال، أيش خمسة أقوال، فين رايح بالخلاف، فالشاهد أن الإنسان إذا درس العلم سبحان الله يا أخوان ما أحسن تفسير علام العثيمين، يدرسك أكبر كتاب ويذكر لك صورة المسألة ويضرب لك الأمثال، عندنا زيد وعندنا عمرو، هذا يبيعه وهذا يقبض، سبحان الله الكل يفهم، مع أنه يدرس لك ماذا زاد المستقنع، الملخص من المقنع، ما بعده إلا المغني أو الكافي بعد المغني، فيأتي هذا الإمام عليه رحمة الله فيذكر المسائل تصويرا سهلا، ما يشوش عليك قال الشافعية المالكية الظاهري، ما في عند العثيمين هذا، انظر الآن في كتبه من أولها إلى آخرها ما تجد هذا، وهو فقيه عصره، فقيه عصره الرجل سبحان الله، وهذه الكتب الذي درسها على هذا المنحى، وترى الرجل عندهم لا تظن أنه ما هو يعرف أقوال الشافعية والمالكية والحنا، لا لا يدري يدري، الرجل عنده استقراء، عنده استقراء، لكن ما أراد أن يتعب طلاب العلم بهذه الطريقة، يقول طريقتي هذه، أنا سأدرس المتن أعطيك درر من الفوائد، تأتي هذه المسألة العينة يفرع لك تفاريع قد لا تجدها أحيانا في المغني، تفاريع أحيانا حقيقة قد لا تجد هذا، وهذا الفائدة الذي ذكرناها قد لا تجدها في المغني، فالشاهد أن الإنسان يعني إذا أراد أن يدرس طلاب العلم المبتدئين تصوير المسائل والحكم عليها ويمشي هكذا، يمشي حتى يبلغ بهم ماذا الكمال بإذن الله عز وجل. قال أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو أفضل شرح لبلوغ المرام؟ من أحسن الشروحات لبلوغ ماذا المرام هو شرح العلامة العثيمين، هذا مملوء بالدرر يا أخوان، والله مملوء بالدرر العلمية، ولا تظن كما قلنا أن الشيخ يرمي من غير رام، لا يرمي بعد أن يعني يطلع على المسألة من حيث المفهوم والمنطوق وتقاسيمها وما ينبني عليها والآثار، رجل عنده علم قواعد الفقه أصول الفقه مقاصد الشريعة، رجل مليء بالعلم، رجل مليء بالعلم، ويلي هذا الكتاب من حيث الكتب كتاب يعني منحة العلام، منحة العلام لعبد الله الفوزان، لعبد الله ماذا الفوزان، شرح مفيد حقيقة، ما يخرج عن النطاق إلا شرح الأحاديث، هو كتاب مفيد حقيقة، والرجل جمع بين الحديث وبين الفقه, الرجل جمع بين الحديث وبين الفقه. لكن على كل, على الإطلاق من حيث الكتب الفقهية هي كتب العلامة العثيمين حقيقة. من حيث الإطلاق الفقهي إذا أردت الفقه فتتلمذ لك على العلامة العثيمين, والله ستستفيد جدا, ستستفيد بإذن الله عز وجل. يسأل الأخ يعني إذا ذهبت إلى صاحب جوالات محل جوالات ويعني إصلاح الجوال ولم يكن عنده الشاشة يعني أو الشيء الموجود, فيذهب فيشتريه من مكان آخر وقبل هذا يتفق معه مع سعر الشاشة والعمل, فما حكم هذا؟ العمل ما في إشكال, لكن كونه يبيع الشاشة يقول سعر الشاشة كذا في يبيع له, كما قلنا يأتي بالشاشة ويتعاقد معه أو يوكله فيما يتعلق بالبيع ويأخذ أجرة على البيع, يقول شوف أنا سأذهب للمحل الفلاني وأشتري لك الشاشة هي بعشرة, لكن أريد حق العمل, سأخرج للمحل وأرجع الدنيا حر وكذا تعرف 500 ريال مقابل, خلاص يفصح ما في إشكال حلالة. لكن كونه يبيع يعقد معه يقول يا بعشرة ويا عند فلان صاحبه بتسعة يبيع له ما ملكها, ما يصلح هذا. لكن المعاقدة على العمل ما في إشكال, لكن المعاقدة على الشراء لشيء ما ملكه وما حازه هذا حرام. ولك ما قلنا صورتان, يأتي بالشاشة فيتبايع معه يملكها يشتريها يبيع بعدها ما في إشكال, أو يوكل في شرائها يقول أنا أريد مقابل هذه الوكالة تعرف في الشارع الفلاني ومشينا وكذا. طيب الأنوار.